السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم. والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع دورتنا في شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بر رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في درسنا الأخير مبحث الإظهار والإدغام، وقلنا هو ينقسم إلى 6 فصول، أخذنا منها 4 وبقي معنا 2 بإذن الله تعالى. وقد رأينا ذال الذال من إذ وأحوالها مع الحروف التي بعدها اتفاقا واختلافا بين القراء، وهو وأشرنا أن الإمام ابن بر بطبيعة الحال هو يعتني بما ثبت عن الإمام نافع من راويه قالون وورش. ثم انتقلنا إلى الدال من قد، ثم تاء التأنيث، ثم لام هل ولام بل. واليوم بإذن الله تعالى سنأخذ الفصل 5، وهو حروف قربت مخارجها، حروف قربت مخارجها. وهنا سينتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى ذكر ما اتفق القراء على إدغامه وجوبا، وذلك من باب الإدغام الصغير. ولكنه صدر هذا الباب بمبحث دائما الإظهار والإدغام، ولكن هنا بما يتعلق بالمتجانسين. وقلنا هذا الباب قدمنا لهذا من قبل، وقد قلنا أنه يحتاج إلى معرفة دقيقة وإتقان لبابي مخارج الحروف وصفاتها. سيبدأ الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب بإدغام المتجانسين، وعادة يلحق المتجانسان بالمتقاربين فيعدان من نفس الباب، وهذا نجده حتى هذا ما فعله الإمام الشاطبي أيضا في حرزه عندما تكلم على باب الإدغام الكبير، وهذا يعرفه من أخذ مثل هذه المتون. فقال: فصل، وما قرب منها أدغم، كقوله سبحانه إذ ظلموا، وقد تبين وقال الطائفة وأثقلت فلا تكن مخالفة. وهنا قال: فصل، وما قرب منها، فقط أخذ المؤشر حتى نعتمد. قال: فصل، وما قرب منها. الضمير هنا على ماذا يعود؟ عندما قال فصل وما قرب منها أدغم، الضمير هنا على ماذا يعود؟ على الحروف. أي حروف؟ أي حروف؟ يعني فصل وما قرب من الحروف أدغام. نركز بعض الشيء. المتقاربة. ولكن هو لا ننسى أنه قد تكلم في الباب السابق كما قلنا الآن على أربعة فصول، يعني الذال من إذ، والدال من قد، وتاء التأنيث، ولام هل وبل. فيكون الضمير هنا عائدا على هذه الأربعة، يعني على الذال من إذ، والدال من قد، وتاء التأنيث، ولام هل وبل. فقال فصل وما قرب من هذه الحروف التي ذكرناها الآن قد أدغموا. هذا دليل على الإطلاق، وهذا قد بينه في المقدمة في خطبة النظم وقد مر معنا، فيكون هذا ملزما لجميع القراء. فصل وما قرب منها أدغموا كقوله سبحانه الظلم. هنا سيمثل، سيأتي هنا ببعض الأمثلة من كتاب الله تعالى للتدليل على كلامه. فقال أن هذه الحروف تدغم في حروف أخرى، وقد مر معنا الآن قلنا لعلة، هنا التجانس. فعلة الإدغام تدور بين ثلاث، إما التماثل أو التجانس أو التقارب، وقد قلت لكم الآن سيقدم هو بداية بالتجانس، تمام؟ والأمثلة دليل على ذلك. فأشار إلى إدغام الذال من إذ في الضاء من بعدها، فقال كقوله سبحانه إذ ظلموا. وهذا قد ورد في موضعين اثنين في كتاب الله تعالى، الأول في سورة النساء في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، وهذا ما مثل له الإمام ابن بري رحمه الله تعالى بقوله إذ ظلموا. والموضع الثاني قد ورد في سورة الزخرف في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، موضعان اثنان لا غير. ثم قال وقد تبين، هنا الدال من قد، هذا قال إنها تدغم في التاء من بعدها، وضرب على ذلك مثالا قد تبين كقوله تعالى في سورة البقرة قد تبين الرشد من الغي، والأمثلة كثيرة على هذا، مثلا كقوله تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر في سورة القمر. وقد مر معنا أن الدال من قد يقصد بها قد أو لقد، إما أن تجرد عن اللام أو تلحق بها. ثم ضرب مثالا على تاء التأنيث فقال وقالت طائفة. أما التاء التأنيث فتدغم وجوبا في حرفين لجميع القراء، وهما الطاء، ومثل على هذا بقوله وقال الطائفة، مثالها مثلا من سورة آل عمران وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وضرب على أو للمثل للحرف الثاني بمثال آخر فأشار وقال وأثقلت، وهو يريد الموضع الذي ورد في سورة الأعراف فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وهناك موضع ثاني ورد في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قوله تعالى لسيدنا موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فهنا مثل لتاء التأنيث بمثالين، مرة بإدغامها في الطاء ومرة أشار إلى موضع سورة الأعراف ولم يعطي الكلمة يعني أو التانيث مدغمة في الحرف الذي يليها فلم يسعفه النظم، تمام؟ فقال نعيد الآن: فصل وما قرب منها أدغم، أدغم جميع القراء. هذه الحروف التي مرت معنا الدال من إذ والدال من قد وتاء التأنيث ولام هل وبل، هذه قال أدغمت في ماذا؟ بالنسبة للذال من إذ أدغمت في الظاء وجوبا، وهذا من باب الإدغام الصغير، وجوبا لجميع القراء. وقد قلنا إذ ظلموا إذ ظلمتم موضعان اثنان في كتاب الله تعالى. والدال من قد هذه تدغم وجوبا في التاء، ومثالها قد تبين. وضربنا على مثال آخر قلنا ولقد تركناها مثلا. أما التاء التأنيث فتدغم في حرفين اثنين وجوبا لجميع القراء، الطاء ومثالها وقال الطائفة، والدال، وهذه وردت في موضعين وقد يعني أشرت من قبل هذا لكن أعيد في الإعادة إفادة. إذا كتبت نحو فأنا أمثل، آتي بمثال واحد من عدة أمثلة، يعني هذا متعدد وقد يكون متنوعا ومنوعا في كتاب الله تعالى. وإذا قلنا في فهنا نحصر الأمثلة، فهي على سبيل الذكر، يعني هنا على سبيل الحصر، أما في النحو على سبيل الذكر لا الحصر. وقد تبين وقال الطائفة، فقلنا التاء تدغم وجوبا في الطاء والدال. ثم قال فلا تكن مخالفة، فلا تكن مخالفة. هنا هذا إشارة إلى وجوب الإدغام، ومن يعني من أين أتى الإدغام هنا واجب؟ الدليل على هذا من قول الناظم أو الشاهد يكون أصح، فلا تكن مخالفة، يعني هنا لا تخالف الإدغام في هذه المواضع، فالكل مجمع على الإدغام. أما قوله وما قرب منها، قد يظن البعض منا أن قوله وما قرب وما قرب منها أن الأمثلة التي أخذناها من قبل في الباب السابق يعني اختلف فيها القراء بين الإظهار والإدغام، فهل هي متقاربة أم لا؟ سنقول أن ما قرب منها هنا المقصود به هو القرب الشديد، ولذلك هنا تعين وتحتم الإدغام لجميع القراء. أما ما كان فيه خلاف فيما أخذناه في الباب السابق فهذا يرجع إلى اعتبار شدة القرب من عدمه، فهذا هو الضابط في تلك المواضع. وحينها انقسم القراء بين مدغم ومظهر، فمن أدغم يرى شدة القرب بين الحروف، ومن أظهر لا يقول بذلك وأجراها على الأصل، لأن الأصل فيها هو الإظهار، تمام؟ فالإدغام فرع ويحتاج إلى سبب مثل ما مر معنا. لكن إن أردنا أن نتم الفائدة الآن نقول أن اللام هذه ما ذكرها الناظم، ولكن هنا أشرت إليها، اللام من هل وبل وتحديدا من بل، فهذه تدغم في حرف الراء، تدغم في حرف الراء، وذلك من باب التقارب. وإن شئنا فصلنا سنقول منهم من يرى التجانس من أهل الأداء ومنهم من يرى التقارب، تمام؟ طيب من قال بالتجانس بين اللام والراء؟ من يتزعم هذا المذهب؟ سنراجع الآن مسألة تجويدية. الإمام الفراء قال بالتجانس، فهو يرى أنها من نفس المخرج كما هو معلوم، تمام؟ قطرب ليست، يعني لعلكم أردتم قطرب، هكذا تكتب، سامحوني، نعم. والمذهب المعتمد عندنا وهو قول الجمهور، وهو ما قاله الإمام الفراهيدي ومن بعده الإمام ابن الجزري وعليه العمل، أنها من باب التقارب، فاللام والراء والنون تختلف في المخارج، وعلى قول الفراء ومن قال بقوله فهي تشترك فيها، فيكون حينها الإدغام عنده من باب التجانس، أما هنا عندنا من باب التقارب. فاللام، أتكلم على اللام من بلة، تدغم في الراء من بعدها في ثلاثة مواضع في كتاب الله تعالى. أما الأول في قوله تعالى بل رفعه الله إليه في سورة النساء، الموضع الثاني في سورة الأنبياء في قوله تعالى قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، والموضع الثالث هذا فقط لمن أدرج ولم يسكت، لنحن نعلم أن الإمام حفص وهذه انفرادة من انفراداته ينفرد عن بقية القراء بكونه له أربع سكتات واجبة، أربع سكتات واجبة، تمام؟ الأولى في سورة الكهف، والثانية في سورة القيامة، والثالثة في سورة المطففين، والرابعة في سورة، أين في سورة الرابعة؟ في سورة، أتذكر بعض الشيء، في سورة ياسين، نعم في سورة ياسين، لا قد ذكرتها من مرقدنا قالوا، نعم فهذه هي الرابعة. هذه أربع سكتات واجبة عند الإمام حفص، أما البقية فيدرجون لا يسكتون، يصلون دون سكت حينها، وعند الوصل لهم الإدغام في هذا الموضع في سورة المطففين في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أما اللام من هل فلم يأتي بعدها راء، بل اللام بل فقط انفردت بهذه، تمام؟ لام هل وبل فقط، أي لام، أي لام أخرى لا تدغم، لا أتكلم نحن على اللام من هل وبل إذا أتى بعدها موجب للإدغام، موجب للإدغام إما على سبيل التقارب أو التجانس، لأن ما سلم مر معنا التماثل سيأتي معنا إن شاء الله، تمام؟ أما بالنسبة للتجانس، أما بالنسبة للتجانس فلا نجد حرفا معها يشاركها في المخرج، أما من باب التقارب فإما النون أو الراء أقرب الحروف إليها، النون ما فيها إدغام فنجد فقط الراء، ولذلك نحن خصصنا الراء مع اللام من بل، والراء لم ترد بعد هل، تمام؟ طيب هذا الإدغام كما قلنا الآن لا يوجد فيه خلاف بين القراء فيما بينهم. طيب هذه المسألة هذه واضحة للجميع، نمر ما بعده، البقية تمام. ماذا السؤال؟ ما فهمته في شرح المتن، ماذا مذهب ابن الجزري؟ مذهب ابن الجزري قلنا يقول بسبعة عشر مخرجا، وقد أخذنا هذا من قبل، يعني هذا يختص بعلم التجويد وهو قول الجمهور. طيب من بعده قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وساكن المثلين إن تقدما وكان غير حرف مد أدغما، ووردت أيضا أدغما لكن ما قرأت به أدغما، ولكن ثبتت أيضا أدغما، ولكلها لكل من النسخ توجيهها. فقوله وساكن المثلين هنا مر إلى العلة الثانية وهي التماثل، علة الإدغام يعني. طيب المتماثلان كما ورد التعريف عند الإمام الجعبري رحمه الله تعالى، وهو تعريف تقريبا جامع مانع يعني في هذه المسألة، قال المتماثلان هما الحرفان اللذان اتحدا ذاتا أو اندرجا في الاسم، الحرفان اللذان اتحدا ذاتا أو اندرجا في الاسم. فقوله اتحدا ذاتا يعني اشتركا في المخرج وفي الصفات، فهذا معناه. أما قوله إن درج في الاسم فهذا حتى يدخل معنا ولا يستثنى. ماذا الليلة يعني عندكم تجويد اليوم، حتى يدخل تمام التنوين، أحسنتم، حتى يدخل التنوين مع ماذا؟ التنوين مع ماذا؟ التنوين وحده ما يكفي، يعني هذه أوين درجة في الاسم أدخلنا التنوين مع ماذا؟ يعني في ماذا يدغم؟ في النون، تمام، سيدغم في النون، يدغم في النون كقوله تعالى مثلا صديقا نبيا، فهذا من باب التماثل الإدغام، وهذا بالاتفاق بين أهل الأداء. لكن إذا قلنا حرفان، الحرفان اللذان اتحدا ذاتا، فهذا يعني فيه نقص، فيه نقص، لأن هذه نون ساكنة وهذا تنوين، تمام، فهما، ولذلك نحن عفوا قلنا أيضا حتى هنا أو، ولم نقل واندرج في الاسم، قلنا هنا أو، إما أن تكون اتحد ذاتا أو اندرج في الاسم حتى يشمل كما قلت هذا الذي مر معنا الآن. أضف إلى ذلك الواو والياء المديتين إذا تلاهما واو أو ياء متحركتين على الترتيب، قالوا وهم الذي يوسوس. فلو اكتفينا فقط وقلنا يندرج في الاسم فقط، اندرج في الاسم، فهذه واو وهذه واو، ولكن لا نجد هنا إدغاما لاختلاف المخرج، لاختلاف المخرج، وهذا على قول، هذا على قول، لأن من يقول بأربعة عشر مخرجا يرى أن حروف المد مخرجها من نفس الحروف المتحركة التي تماثلها، تمام، كالواو، يعني الواو المدية يقول مخرجها الشفتان فيساويها بالمتحركة أو الساكنة، أو الساكنة سكونا حيا يعني اللينة، ومثلها الياء. ولذلك هذا التعريف عندما نقول الحرفان اللذان اتحدا ذاتا أو اندرجا في الاسم، فهذا التعريف من مزاياه أنه يستثني الواو والياء المديتين المتلوتين بواو وياء متحركتين، ويدخل فيه التنوين الذي يليه نون ساكنة، يليه نون ساكنة، ولذلك كما قلت أشرنا بأو ولم نقل وا. طيب، فهذا المتماثلان وهذا معلوم، فقط مراجعة، هي فقط مراجعة. طيب، وساكن المثلين إن تقدم، الألف هنا الإطلاق ليست للتثنية، وساكن المثلين إن تقدم وكان غير حرف مد، يعني هنا يضع شروطا للإدغام في المتماثلين، فقال ساكن المثلين، عندنا مثلان، الأول ساكن والثاني متحرك، وهذا شرط الإدغام الصغير، فحينها قال إن تقدم الساكن الأول أتيت بالإدغام، تمام، وهذا دليل على أن الساكن لو تأخر وكان المتحرك أولا فلا إدغام حينها، مثاله تتلون ننسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بخير منها أو مثلها، تمام، تتلون نفس الشيء، متحرك ثم ساكن، هنا يعني انعكست الصورة. والثاني ماذا يقول؟ كان وكان غير حرف مد، فهذا دليل على أن الحرف الأول لو كان حرف مد فحينها لا إدغام أيضا، ومثاله في يوم قالوا وهم الذي يوسوس، ولا يعني لا يؤتى بالإدغام لسبب واحد فقط، حتى لا يذهب المد، حتى لا يذهب المد، لأن لو أدغمنا لقلنا في يوم، فحينها لا مد، تمام؟ مثلها هذه قالوا وهم، ولكن انتبهوا قالوا وهم لا تدغم، ولكن ذلك بما عصوا وكانوا، هذه فيها إدغام. لماذا؟ لأن الحرف الأول ليس حرف مد بل هو حرف لين، تمام؟ أصلها عصوا و، الواو ساكنة من قبلها مفتوح، فحينها حرف لين، تمام؟ طيب، فالمستثنى حينها إذن ماذا؟ المد، حرف المد واللين، حرف المد واللين هو المستثنى، الياء والواو. أضف إلى هذا، هذا اتفاقا، يعني هو ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هنا هذا اتفاق بين جميع القراء وبين أهل الأداء يعني عامة، وهو أن يكون الحرف الأول غير حرف مد، وأشار إليه بقوله وكان غير حرف مد. والشرط الثاني، وإن حتى وإن لم يعني أتي على الترتيب الذي ذكره، والشرط الثاني هو أن يتقدم الحرف الساكن منهما أولا عن المتحرك، تمام؟ فحينها هذا الشرط الثاني. قال أدغما، أدغما الألف هنا ماذا؟ للتثنية أم للإطلاق؟ الألف هنا للتثنية أم الإطلاق؟ وهذا صار أن يفهم المتن مثل ما ذكرت من قبل، يعني ليس المهم عندنا أن صحيح وصول رواية الإمام قلون ورواية الإمام ورش، ولكن مع شرح المتن، مع شرح المتن. هنا للتثنية، نعم للتثنية ليست للإطلاق. التثنية يعني يعود على ماذا الألف هنا؟ يعني لو أردت أن أغيرها ماذا أقول؟ وكان غير كان غير حرف مد أدغم قالون ورش، تمام؟ أدغم قالون ورش. أنا متأكد من ذكر ورش وقالون إخوتنا في المغرب كلهم لأن يقدمون ورش، نعم. فهنا اتفق الإمام ورش مع الإمام قالون فقال وكان غير حرف مد أدغم. طيب انظروا الآن، لو قلت وكان، وهذه نسخة ثانية ثابتة، وكان غير حرف مد أدغم، على ماذا يعود أدغم؟ نعم، في هذا بالاتفاق، بالاتفاق بين جميع القراء. انتبهوا ليست للإطلاق، لا، نعم تعود هنا هذه للتثنية ليست للإطلاق أول شيء، وثاني يعني تعود على ماذا؟ على الحرفين، يعني الحرف الأول الساكن من المثلين والمتحرك من بعده، والمتحرك من بعده، نعم ساكن ومتحرك من المتماثلين، هذا المقصود. فكما قلت أدغم لها توجيهها وأدغم لها توجيهها، ويعني يصح هذا وهذا، ولكن المعمول به عندنا في الدورة والذي نحفظ به إن شاء الله أدغم، تمام. طيب وساكن المثلين إن تقدم وكان غير حرف مد أدغم، قلنا شرطان اتفق فيهما أهل الأداء، ولكن هناك شرط آخر فيه خلاف بينهم، وهو ما ذكرته هنا، وقلت أن يكون الحرف الأول، هذا من موانع التماثل أو إدغام التماثل، لو صحح إن شاء الله، موانع إدغام المتماثلين وليس موانع التماثل. فأن يكون الحرف الأول هاء سكت، وقت متى هذا يكون؟ عند السكت عليه، عند السكت عليه، يعني نحن نعلم أن هناك من السكتات ما هو واجب ومنها ما هو جائز، أما ما هو واجب فهذا انفرد به الإمام حفص وقد ذكرناه في أربعة مواضع، أما بقية يدرجون يصلون، وأما ما كان فيه السكت جائزا فحينها تتعدد الأوجه، تتعدد الأوجه في ذلك الموضع، ولذلك نحن نتكلم على جواز، هل يجوز أم لا، يعني هناك عندنا أوجه أخرى. وهذا يختص بين الأنفال والتوبة، آخر الأنفال وبداية التوبة، وموضع سورة الحاقة ما ليه هلك، تمام. فهذا من باب السكتات الجائزة التي اتفق فيها القراء فيما بينهم بالإجماع، فمثاله في سورة الحاقة في قوله تعالى: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فهاء السكت من قال بأنها زائدة حتى يتبين لنا حركة الحرف الأخير، يعني لو لم تكن هاء السكت هذه لقلت مالي، ولكن حتى آتي بهذه الياء مفتوحة وتكون على نفس النسق الآيات كلها يعني، فأضيفت هاء السكت فصارت مالية هذه زائدة. فمن نظر إلى ذلك أتى بالإظهار، وهذا قد مر معنا في باب النقل لو تتفكر معي، يعني مر معنا في باب النقل عندما أتينا على هذا الموضع. ماذا قال حينها الإمام بن بري؟ من يذكرنا بالبيت من باب النقل؟ في باب النقل ماذا قال الإمام بن بري حينها؟ وفي كتابه ماذا؟ أذكركم بذلك، ألم يقل حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل أو لام تعريف؟ ثم قال: وفي كتابيه خلف، تمام، وفي كتابيه خلف ويجري، ليست يجري، خلف ويجري، ويجري في الدغام مالية، وهذا قد مر معنا على تفصيله. فمن قال بالسكت، فمن قال أن الهاء هنا للإظهار يؤتى بها، فحينها سيقرأ عند الوصل ماليه هلك، فسيسكت سكتة لطيفة على الهاء من مالية هذه. ومن قال أنها يؤتى بها حال الوقف حتى يتبين فقط الياء، فقال عند الوصل تسقط لزوال العلة، فموجب الاتيان بها زال بالوصل، فحينها قال تدغم فيما بعدها، لأن يعني ما تحذف بالكلية لأن هي مرسومة أصلا في المصحف، فقال حين ستقرأ بالإدغام، فقرأ مالية هلك عني سلطانية. فكما قلنا فيها خلاف بين أهل الأداء فيما بينهم، ولكن الشاهد من قولنا والذي نريده الآن، عندما آتي بالسكت فحينها يتعذر ماذا؟ يتعذر عندنا الإدغام، يتعذر الإدغام، وهما من قبيل المتماثلين، هاء ساكنة عفوا ثم هاء متحركة ثم هاء متحركة. طيب هذا خاص بماذا؟ بالمثلين. ومن قبله تكلم على المتجانسين، لكن نحن فقط أضفنا اللام من بل مع الراء من قبيل التقارب، من قبيل التقارب، وإتماما للفائدة فقط، لأن نحن تقولنا فصل وما قرب منها هذه تعود على الحروف الأربعة، فأدرجنا معها اللام وإن كان هو ما ذكرها لأن فقط اختص بالتجانس هو. الآن سيبدأ في التقارب فيما يليه، سيبدأ بالتقارب. فقال: وأظهر. من أظهر؟ الألف هنا ما نقول على الإطلاق لأنها ليست في آخر الصدر أو العجز، شطر الأول أو الثانية، فهنا هذه للتثنية، فالمقصود به نعم الإمام قالون والإمام ورش، يعني هنا وأظهر نافع إن شئنا. وأظهر نخسف نبذت عذت ورثتموها وكذا لبست واذهب معا يغلب وإن تعجب يتب يرد ثواب فيهما وإن قرب ودال صاد مريم لذكري. هذه اتفق فيها الإمام قالون مع الإمام ورش. وهنا سيبدأ الآن في المبحث الخامس من باب الإظهار والإدغام، وهي حروف قربت مخارجها، هنا سيبدأ في هذا الباب، يعني قدم له ثم بدأ من بعد، وسينهي، وسنأخذ هذا المرة القادمة إن شاء الله الفصل السادس، وهي ستة فصول قلنا. الفصل السادس هو أحكام النون الساكنة والتنوين، فهنا سينتقل كما قلنا إلى المبحث الخامس من باب الإظهار والإدغام. وهذه الحروف التي سيذكرها الآن هذه حروف اختلف القراء في إدغامها أو إظهارها فيما يليها من حروف، وهذه تكون في كلمة مخصوصة ولا تدخل تحت قاعدة عامة، على عكس ما أخذناه وما مضى معنا من المباحث الأربعة السابقة. فعندما أخذنا من قبل الحروف التي يدغم فيها الإمام قالون والإمام ورش مثلا اتفاقا أو أحيانا اختلافا، مثلا في الذال من إذ مع الحرف الذي يليه أو كذا، فهذه حروف اختلف القراء فيما بينهم، ولكن تندرج تحت قاعدة عامة، كل ذال من إذ تفعل معها كذا وكذا وكذا. الدال من قد إذا تلاها هذا الحرف فللإمام قالون مثلا الإظهار وللإمام ورش الإدغام، فهذه قاعدة عامة تدخل تحتها. لكن هنا هذه مواضع مخصوصة، وهي مواضع اختلف القراء فيما بينهم، فمنهم من يظهر ومنهم من يدغم، منهم من يظهر ومنهم من يدغم، وهو بطبيعة الحال في النظم يبحث عن الاختصار، يبحث عن الاختصار، فلذلك يذكر الكلمة فقط وهي إحالة على مواضع معينة، سنأتي عليها بالشرح إن شاء الله. نعم، باب التقارب الآن، كل ما باب التقارب، نحن اتفقنا، نحن الآن سيبدأ مسألة التقارب. فقال هنا وأظهر نخسف، ما المقصود بها نخسف هنا؟ هو المقصود يقصد بها موضع سورة سبأ، تمام، يعني أن تظهر الفاء عند حرف الباء للإمام قالون وللإمام ورش، من قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. فهنا الفاء عند الباء يجب أن تظهرها، قال وأظهر نخسف. لماذا تقول هذا يا إمام ابن بري؟ قال لأن هناك من يأتي بالإدغام في هذا الموضع، وهو الإمام الكسائي. الإمام الكسائي يقرأ إن نشأ نخسف بهم الأرض، يأتي بالإدغام، لذلك هنا ذكر هذا الموضع بعينه، وهو انفراد الكسائي، هو الذي يدغم فقط، البقية كلهم على الإظهار على الأصل. فقال الإمام نافع برويه يظهران هذا الموضع، ثم أشار إلى الذال التي تليها حرف التاء من قوله تعالى نبذت، ونبذت أتت في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في سورة طه في قوله تعالى نقلا عن السامري قال قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها. وهناك موضع آخر في سورة غافر، أو في سورة نعم بالترتيب سورة غافر، في قوله تعالى وإني عذت بربي وربكم من كل متكبر. والموضع الثالث في سورة الدخان في قوله تعالى وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. فهناك من يقرأ نبت، ولكن الإمام نافع براويه على الإظهار، وهذا الذي أشار إليه، قال انتبه في هذا الموضع إن قرأت للإمام نافع برويه يجب عليك أن تظهر الذال عند التاء. أضف إلى ذلك، عفوا أنا قرأت نبذت يعني سامحوني، ومررت مباشرة إلى عذت، يعني ما زلت في الذال مع التاء، ولكن نبذت فقط هي فنبذتها، فنبذتها في سورة طه، وعذت على ما ذكرته موضع في سورة غافر وموضع في سورة الدخان، يعني موضعان، موضع واحد فقط بالنسبة لنبذت، هذا الذي أردته. وأظهر نخسف نبذت عذت مرت معنا الذال عند التاء. أضف إليها قال انتبه إن قرأت للإمام نافع برويه، فعندما تأتي للثاء عند التاء من أورثتموها فقرأ للإمام نافع، اقرأ له بالإظهار، لا تقرأ بالإدغام، لا تقول أوردتموها، اقرأ أورثتموها. أين هذا؟ ورد في كتاب الله تعالى في سورة الأعراف، وأيضا في سورة الزخرف. أما الأعراف ففي قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وموضع الزخرف وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم قال الثاء عند التاء ستجدها أيضا في لبست، ولذا قال وكذا، يعني اقرأ بالإظهار أيضا للإمام نافع في لبست، وهو هنا أتى فقط بلبست، ولكن هي تصرفت في كتاب الله تعالى، فمرة أتت لبست بالفتح، ومرة لبست بالضم، ومرة أتت لبستم. في هذه الكلمات الثلاثة اقرأ للإمام نافع بالإظهار. طيب، ثم قال واذهب معا. اذهب معا، يعني ما معنى هذا الكلام؟ يغلب وإن تعجب يتب. هنا سيشير إلى إظهار حرف الباء عند الفاء، وسيأتي الآن ببعض المواضع المتسلسلة وراء بعضها. فقال واذهب معا، معا إشارة إلى موضعين اثنين، إلى موضعين اثنين. الموضع الأول في سورة الإسراء في قوله تعالى اذهب فمن تبعك منهم، والموضع الثاني في سورة طه في قوله تعالى اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. ولذلك قال واذهب معا، معا إشارة إلى موضعين، يعني اذهب ستتكرر معك مرتين، والمقصود به الباء الساكنة المتلوة بفاء. ثم قال يغلب، هذا يشير دائما مع الباء مع الفاء، هذا سيشير إلى موضع سورة النساء في قوله تعالى فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، يغلب فاء فسوف. هنا أيضا تأتي قال بالإظهار للإمام نافع. وإن تعجب، وإن تعجب هذا إشارة إلى موضع سورة الرعد في قوله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم. يتب هذا إشارة إلى موضع سورة الحجرات في قوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يتب فاء، دائما الباء مع الفاء. تمام، يجب أن نفهم كما قلت كل كلمة. هذا يذكرنا بماذا؟ لو تتذكر معنا مثلا في التجويد، لعل الكل يعني مر على هذا، في باب الضاء، الضاءات يعني الضاء والضاد، يذكر بعض الكلمات هكذا في الجزرية، أو أيضا في باب التاءات أو المقطوع والموصول. هذا يعني دأب بعض الأئمة في المتون، يذكرون الكلمة ويتركون للشراح من بعدهم بقي يعني تفصيل هذا الكلام والإتيان به لأنه له سياق. قال واذهب معا يغلب وإن تعجب يتب، هذا خاص بحرف الباء الساكنة وبعدها فاء. ثم انتقل إذا إلى حرف الدال الساكنة وبعدها حرف الثاء، وهذا من قوله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وهذا أين؟ في سورة آل عمران في الموضعين. لذلك قال يرد ثواب فيهما، يعني في موضعين، في موضعين اثنين، مرة يقول معا ومرة يقول فيهما، وهكذا ينوع. ثم قال وإن قرب، ماذا يقصد هنا بقال وإن قرب؟ يعني أظهر الإمام نافع براويه ما تقدم الذي ذكرته لكم الآن من نخسف إلى يرد ثواب، هذه قد أتى فيها بالإظهار على الأصل رغم قرب مخارج هذه الحروف مما تلاها، يعني حرف الفاء نخسف عفوا بهم وبعدين الباء، هذا فيه قرب المخرج. قال وإن قرب رغم قربها ولكنه بقي على الأصل، وهذا الذي ذكرته، قلت إما يكون الإدغام لمن يرى شدة القرب، وهناك من يقول بالإظهار ويبقى على الأصل لعدم شدته عنده، وهنا هذا كله تعليل إن شئنا، ولكن هي فقط من باب الاستئناس، لكن الرواية هي الحاكمة في كل شيء، يستأنس به فقط التعليل. لكن كيف قرأ الإمام نافع؟ قرأ هكذا، من بعدين أتى العلماء وأتوا بهذه التعليلات وقعدوا الأمور والأحكام وكذا. ثم قال ودال صاد مريم لذكري، ودال صاد مريم لذكري. اللي هنا هذه لي، هذا يقصد به عند، ودال صاد، صاد مريم المقصود به الدال من هجاء كاف ها يا عين صاد، من هجاء صاد. قال ودال صاد مريم عند الذال من ذكري، يعني كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فقال الإمام قالون عند الوصي يأتي بالإظهار أيضا. طيب هذا بالاتفاق بين الإمام قالون والإمام ورش، ولذلك سينتقل من بعده الآن إلى ما كان فيه خلف بينهما، وما ذكرته آنفا من نخسف إلى هذا، إلى ودال صاد مريم لذكري، فهذا كله فيه خلاف بين القراء فيما بينهم، فمنهم من يظهر ومنهم من يدغم، ولذلك هو يذكر الآن هذا الفصل. طيب انتقل من بعد هذا وقال وبا يعذب من رووا للمصري، واركب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مين والكثير أدغما، وعنه نون نون مع يسينا أظهر وخلف ورشهم بنونا. الآن فيه خلاف، قال انتبه إن كنت تقرأ للإمام قالون، انظر قال وبا يعذب من رووا للمصري، للمصري هنا الياء حذفت للضرورة الشعرية، وعند ذكره وتخصيصه للإمام ورش هذا فيه دليل على أنه يخالف الإمام قالون، على أنه يخالف الإمام قالون، وهو كذلك. فعندما قال وبا يعذب، وبا يعذب، الواو هذه عطف على ماذا؟ عطف على الإظهار، لأنه من الأول قال وأظهر وسرد المواضع، ثم قال وكان يريد أن يقول وأظهر با يعذب التي وردت في سورة البقرة، يعذب من، فهذه المتلوة بالميم المتحركة، فهذه من روى للإمام ورش فقد وافق فيها ما اتفق فيه قالون ورش من قبل، يعني بقي على الإظهار، فقال وبا يعذب. فإن قرأت للإمام ورش ستقرأ بماذا؟ بالقلقلة في الباء، ويعذب من يشاء، وإن شئنا من أول الآية أو من يعني من قبلها، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بالإشباع في المد المتصل. وإن قرأت للإمام قالون، إن أظهر الإمام ورش فالإمام قالون سيدغم، فيقرأ بالإدغام، فيقرأ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ثم قال واركب. الباء الآن دائما مع الميم، ولكن يشير إلى موضع آخر وهو موضع سورة هود في قوله تعالى يا بني اركب معنا، واركب على الإظهار، الكلام كل ما دائما يعود للإمام ورش للمصري، فقال هنا عندما تقرأ للإمام ورش اقرأ يا بني اركب معنا. والإمام قالون الآن، طيب لماذا وضعت الآن وجهين أنا هنا؟ هو يقول من بعدها واركب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مينا، فأشار قال هذان الموضعان الأخيران اركب من سورة هود ويلهث ستأتي معنا من سورة الأعراف، هذه فيها خلاف للإمام قالون. ثم إن شئتم قدم الإدغام أو أشار إلى تقديم الإدغام فيها، فقال والكثير أدغم، يعني وكأنه يحيل أن تواترت الرواية عن الإمام قالون بالإدغام، ولذلك هو يقدم أداء عندنا لأن عليه العمل أكثر. ولكن صح عنه أيضا الإظهار مثل الإمام ورش، فوافق فيه الإمام ورش في ذلك، فله حينها وجهان، فيقرأ على الترتيب هكذا: يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا، يقدم الإدغام مثل ما ذكرت، ويلهث. هذا إشارة إلى موضع سورة الأعراف في قوله تعالى: أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم. فحينها نقرأ للإمام ورش مثل ما فعلنا مع اركب الآن، فيقرأ هكذا: أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين ظلموا أنفسهم. وله وجه الإظهار فيقرأ هكذا: أو تتركه يلهث ذلك مثل عفوا أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين ظلموا أنفسهم. وإن قرأت للإمام ورش ستوافق الإمام قالون في هذا الوجه الثاني، يعني تبقى على الإظهار. وانتبهوا دائما للمدود، يعني القراءة تحتاج بعض التركيز. فنقرأ هكذا: أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين ظلموا أنفسهم. ننتبه أيضا لللام التي فيها التغليظ، يعني وهكذا كل رواية تؤتى فيها بأصولها. فقال وركب: ويلهث الخلاف فيهما عن ابن مينا والكثير أدغم. هذا دليل كما قلنا الآن على تقديم الإدغام. وإن كان مسألة المقدم أداء هذا مصطلح متأخر، يعني ما كان في الأول مع المتقدمين، ما كان هذا مع المتقدمين. طيب، ثم قال وعنه نون نون مع يسين. عنه الآن الضمير على من يعود؟ وعنه الضمير على من هذا؟ على الإمام. نعم، آخر مذكور الإمام قالون. لا، ليس نافع، آخر مذكور الإمام قالون. فانتبهوا هنا إلى التنويع الذي أورده الإمام ابن بر رحمه الله تعالى في هذا الباب، فهذا ينتبه إليه حتى يفهم الكلام على مراده وعلى سياقه. فقال هنا وعنه، يعني وعن قالون، لأنه قال في الأخير عن ابن مينا، على عكس وقال واركب ويلهث. هذا الشطر فقط، واركب ويلهث، معطوف على وبا يعذب من رول المصري، يعني أظهر أيضا إرك الباء وال يعني والثاء مثل ما مر معنا الآن. والواو هذه معطوفة على وأظهر، فبقي الحكم الإظهار. ثم قال وعنه، آخر مذكور من؟ الإمام قالون ابن مينا، عن ابن مينا قال. فوعنه نون نون مع يسين، قال أظهر، يعطي هنا الحكم. فقال الإمام قالون سيأتي بالإظهار أين؟ في موضعين اثنين. الموضع الأول في سورة القلم، وإليه أشار بنوني، والموضع الثاني في سورة ياسين. فقال وعنه، يعني عن الإمام قالون، النون من هجاء حرف النون هذا الذي أشير إليه الآن، نون والقلم. فقال وعنه نون، يعني النون من هجاء نون من سورة القلم. نوني هذه المقصود بها سورة القلم، لأنها تبدأ بنون والقلم وتنفرد بذلك. وعنه نون نوني مع ياسين، يعني أضف إلى ذلك موضع سورة ياسين، النون من ياسين يعني هجاء السين، ياسين والقرآن. فقال إن قرأت للإمام قالون فاقرأ بالإظهار، فقال أظهر. طيب، سنقرأ الآن للإمام قالون، نقرأ هكذا: نون والقلم وما يسطرون. الموضع الثاني: ياسين والقرآن الحكيم. الآن ماذا سنفعل مع الإمام ورش؟ قال انتبه، إن قرأت للإمام ورش فله الخلف في موضع سورة القلم، وخلف ورشهم بنون، وخلف ورشهم بنون. فقال انتبه، لكن في موضع سورة ياسين، ولكن في موضع سورة ياسين فله وجه واحد فقط. طيب، ما هو الآن الوجه الذي سنقرأ به في سورة ياسين؟ الإضغام أو الإظهار للإمام ورش. انتبهوا، سأقرأ للإمام ورش في سورة ياسين وصلا، أدغم أو أظهر؟ اتفقا الإظهار، الإظهار، الإدغام، اختلف القوم، إظهار أم أدغام؟ طيب، ما هو دليلكم؟ نحن نريد أن نأخذ المعلومة الآن من ماذا؟ من المتن. نحن نتعامل مع متن الآن، كيف سنأخذ هذه المعلومة من المتن؟ من أين سنأخذها؟ طيب، اتفقنا. طيب، اظهر، يلا، من أظهر؟ قال أظهر. لا، انتبهوا، هنا حينها سيصبح عندنا، لا، انتبهوا، عندما تقول أظهر هذا بمن يختص؟ يعني نعم، تقريبا الأخت يعني أشارت إلى شطر الإجابة. لا، ما قال أظهر بورش، لا، ما قال. هل رأيتم كيف هذا؟ يعني هناك، كيف يقولون، يعني هناك تلاعب بالألفاظ الآن، يجب أن نفهم كل لفظ بمعناه. انتبهوا، انظروا. طيب، هو عندكم حق، يعني هي بعض الشيء تحتاج إلى تركيز صراحة. فقال وعنه نون نوني مع ياسين. عندما قال وعنه، ركزوا معي الآن، قال وعندما قال وعنه، هذا دليل قلنا على، أو الضمير يعود على آخر مذكور، يعني عن الإمام قالون. ماذا تفعل الإمام قالون؟ قال للإمام قالون أظهر. هنا ينتهي، يعني هذا كله هكذا. سنأخذ، نعم، هذا معنى مستقل، انظروا، وعنه نون نون مع ياسين أظهر، هكذا. وقد اتفقنا أن الضمير يعود على الإمام قالون، هذه باتفاق. فعندما قال وعنه نون نون مع ياسين أظهر، هذا دليل على كون الإمام ورش خالفه. قد اتفقنا في هذا، لو خص أحد الإمامين بالذكر فالثاني يخالفه، ولو اتفقا لذكر الإمام نافع كله، أو قال بالتثنية كمثل ما قال وأظهرا نخسف، أو قال مثلا ونقلوا لنافع منقولة، هنا نافع يعني الراويان يندرجان مع بعضهما، وهكذا في الحكم. ولذلك هنا ننتبه، عندما قال وعنه نون نون مع ياسين أظهر، فالحكم خاص بالإمام قالون فقط. لذلك نحن هنا قلنا للإمام قالون في هذين الموضعين في سورة القلم في سورة ياسين، قلنا بالأظهار. طيب، عند قولنا بالإظهار للإمام قالون في القلم وفي ياسين، دليل على أن الإمام ورش يدغم، يخالفه، فله وجه الإدغام، وله وجه، عفوا، له وجه الإدغام في الموضعين، يعني عنده الإدغام في القلم، ثم أشار إلى مسألة أخرى وقال وخلف ورشهم بنون، وخلف ورشهم بنون، يعني وانتبه، الإمام ورش نحن متفقين أنه عنده هنا ماذا؟ الإدغام. لكن انتبه، له وجه ثان، أين؟ في سورة القلم، أراد أن يشير إلى الخلف فيه. هل ذكر سورة ياسين؟ ما ذكرها، فتبقى على إدغامها فقط. لكن في سورة القلم له وجهان، له الإدغام وله الإظهار. الآن صار تمام، واضحة هذه؟ من ذكر أن له الإظهار وكذا، الآن تمام؟ نعم. فهذا الذي نحتاجه كما قلت، يجب أن نحسن التعامل مع المتن. لو تتعاملون فقط مع معلومات عندكم ستضيع المعلومات أحيانا، لأنها ستبقى وتحتاج إلى مراجعة دائما. لكن هذا البيت مع حفظه بإذن الله تعالى وإتقانه ستنضبط المعلومة دائما إن شاء الله. فقد وضحت هنا عند قوله وعنه نون نون مع ياسين أظهر، هذا دليل على أن الإمام قالون له الإظهار، دليل على إدغام ورش. ثم قال وانتبه في سورة القلم له وجه ثان الإمام ورش، قال وخلف ورشهم بنون، فخلف ورشهم بنون. نقول ورش الإدغام بخلف لأن أصله الإدغام، وله الخلف في نون فقط. الإدغام بخلف لأن أصله الإدغام، يعني هو المقصود هو لا الخلف هنا المقصود به له وجهان، له وجهان تمام، ليست لأن الأصل عنده الإدغام، لأنه في الأخير سنتبع من بعد أي الوجهين نقدم. الوجه المقدم أصلا هو الإظهار، لماذا؟ لأن الإمام قالون عليه، لأن الإمام قالون عليه، فهو الأكثر رواية. فحينها قدم وجه الإظهار على الإدغام في سورة القلم أخذا كما قلنا يعني بالأغلب. طيب الآن كيف سنقرأ هذا الذي يهمنا؟ قرأنا الإمام قالون، الإمام ورش كيف سيقرأ؟ أما في نون والقلم فله وجهان، وجه الإظهار المقدم مثل الإمام قالون نون والقلم وما يسطرون، ووجه الإدغام وهو الوجه الثاني وصلا، فيقرأ نون والقلم وما يسطرون. وفي سورة ياسين ياسين والقرآن الحكيم، والقرآن الحكيم ألا يقرأ بالنقل والقرآن ينقل أم لا؟ لماذا لماذا؟ طيب نحن نعلم جميعا له، طيب لماذا لا ينقل؟ لشرط الاتصال هنا، لشرط الاتصال أصلا. نعم طيب، هل يقرأ بالبدل والقرآن الحكيم؟ لماذا؟ لأن من المستثنيات، أكيد من المستثنيات، مستثنى من البدل. لماذا؟ لأنه قبله ساكن صحيح، ساكن صحيح تمام. وهذا الذي أطلبه منكم، يعني كل كلمة الآن سواء كانت من الأصول تتبع الأصول أو تتبع الفرش، يجب أن أدلل عليها من النظم بما مر معنا من أحكام، يجب أن تأتي بالشاهد من هذا المتن. ولو وصلنا لهذه الدرجة فهذه تقريبا درجة الكمال، أن تتعامل مع المتن وتسقط أحكامه حكما حكما على كل كلمة من هذه الرواية، فتعلم حينها ما الذي يدغم وما الذي يظهر. وهذا نعم، ما لم تكن همزة ذات الثقال بعد صحيح ساكن متصل، هذا تمام. يعني في سورة ياسين الإمام ورش له وجه واحد فقط تمام، وهو الإدغام. نعم مثل ما هو أمامكم، نعم هذا الذي سنفعله إن شاء الله. كل مرة سنحاول أن أذكركم، وكما ترون يعني عدنا على مسائل في البدل تتعلق بالبدل، فإنه يقصره كالقرآن وهكذا. ولكن هذا يحتاج أمران اثنان، الأمر الأول مراجعة المتن مراجعة دقيقة حتى لا يغيب عنا ولا بيت، والمسألة الثانية وهي التي أهم من هذه بكثير، وهي معرفة ألفاظ المتن لفظا لفظا حتى يكون الاستدلال بطريقة صحيحة. لأن لو يعني مثلا مثل هذه وعنه نون نون مع ياسين أظهر، لو أنا ما أنا أحفظها جيدا ولكن ما أفهمها مثل ما يجب، فسيكون هناك خلط وسأخلط الأحكام وما أستطيع حينها التدليل على ما أريد إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ييسر هذا الأمر، وهو يعني موكول إليكم حتى تجتهدوا، هذه لعلها إن شئتم تكون كبداية، لأن نحن نريد أن نتعامل مع المتن. أعيد وأكرر، ليس المطلوب منا أن يصبح التعامل مع معلومات فقط. انتبهوا، لو أن نحن نتعامل مع معلومات فقط سنسردها في شريحتين، نأتي بملخص كامل لأصول رواية الإمام القالون ومثلها مع الإمام ورش، وتنتهي الدورة بالتمام يعني. ولكن لا، ليس هذا المطلوب منا الآن. المطلوب هذه نعم ثقافة عامة تبقى تمام، وهذا ليس بالأمر الهين ولا باليسير، لكن الذي يهمنا أكثر هو أن نتعامل مع المتن فنحفظه حفظا متينا مع فهم معانيه ومعاني ألفاظه، فحينها تستطيع أن تستدل على أي موضع مثل ما نفعل الآن، وسيمر معنا مثاله في عدة مواضع إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقني رب العالمين. بالنسبة للاختبارات، أنا بصدد تصحيحها إن شاء الله، واعذروني أن هذه المرة قد تأخرت كثيرا لبعض الظروف التي مرت بي، فنسأل الله تعالى التيسير، ولكن بإذن الله تعالى قبل الاختبار الثالث ستكون مصححة تامة إن شاء الله تعالى. الاختبار الثالث ما زال بعيد بعض الشيء، لكن نحتاج دائما إلى مراجعة ونحتاج إلى تثبيت المعلومات عندنا، وهذا مجعول في المجموعات التي عندكم تكون أفضل إن شاء الله. أما أخذت واتخذت واتخذتم، فهذه ما ذكرها الإمام ابن بري رحمه الله تعالى، وإن شئتم فهي كلها 17 كلمة، ذكر منها 13 وبقيت 4، ذكر منها 13 وبقيت 4. هذه الأربعة ما ذكرها، ومنها هذه الذال من الأخذ والاتخاذ، يعني أخذت اتخذت اتخذتم وهكذا، هذه ما ذكرها لعله، ورغم أن فيها اختلاف يعني بين القراء، ولكن ما ذكرها، إما يعني عدم إطالة منه، أو أنه رأى أن فيها اتفاق بين الإمام القالون وورش فما ذكرها، ولكن العلة في ذلك غائبة صراحة عن حتى الشراح، يعني هو ما ذكرها، ما وصلت إلينا. طيب إن شاء الله هذا سيكون المرة القادمة، لأننا سنأخذ أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو باب أظنه بإذن الله تعالى سهل، لأن ما يدخل أحد منكم في دورات الأصول إلا ما يكون متقن لأحكام التجويد. فإن شاء الله المرة القادمة سنمر تقريبا مرورا سريعا ويسيرا على شرح هذا الباب، ولعلنا أخذ بعض المسائل التي استحصلت عليكم وإن شاء الله سنشرحها. لكن فقط ذكروني، الأخ أخي الحاج عز الدين هكذا، يعني ما نسيت، قد وعدتك إن شاء الله بشرح الأبيات الشيخ عبد الفتاح القاضي في ألان، بإذن الله تعالى سأشرح إن شاء الله، ولكن ذكروني المرة القادمة قبل يعني قبل يوم من الدرس حتى أجعلها في الشريحة معكم إن شاء الله بإذن الله. فقط ذكروني بهذا إن شاء الله. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. نسأله جل في علاه أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل هذا العمل شاهدا لنا لا علينا. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم أنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.